بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أي باب يا إخواننا؟ الخامس والأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، باب الغسل والوضوء في المخضب. المخضب كما في الشرح قال مشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب، احنا بنسميه الطشت أو الطست، إما بالشين وإما بالسين. معنا يا إخوان؟ يغسل فيه الثياب من أي جنس كان، سواء من معدن أو من خشب أو فخار، هذا إيه يسمى المخضب. معنا؟ الذي يغسل فيه الثياب، هذا هو المشهور. فالآن كأن بعض الناس كره التوضؤ في مثل هذه الأوان، كان تكون من النحاس يقولون عليه ابن عمر رضي الله عنه يقول لها رائحة، كان النحاس يعمل رائحة في الماء ومش عارف معنى، وعطاء قال نفس الكلام. البخاري بيبول هذا الباب، الأصل في الأوان الحل والإباحة والطهارة والجواز الاستعمال إلا ما جاء الدليل في استثنائه، فبوب هذا الباب. باب الوضوء في المخضب، الوضوء بضم الواو اللي هو الفعل والهيئة، المحامل هو المفتاح أغلقها أخوة. والقدح أواني صغير، والخشب، شوف أواني من الخشب، شو شيخ أحمد؟ نعم. هتقول بقى الخشب زام، خشب بلوط، خشب مش عارف أبنوس، خشب هم أي خشب الموجود يا شيخ؟ أي نعم. والله انها اواني صحيه للخشب على فكره. احنا مشينا الى بلاد اليمن وعندهم اواني فعلا صحون من الخشب راينا وصحيه. الايام دي الالمنيوم هذا بيتفاعل قلبه بيتفاعل مع الطعام وفي اشياء. قالوا والحجاره، واواني الحجاره بكثره في بلاد اليمن بكثره، وفعلا تاكل منها طعاما عليك السلام ورحمه الله. وثم لو في شدة البرد الساقع تحتفظ بالحرارة، هذه ميزتها. وأنا أحكيكم قصة برضو فيها شيء من الطرفة والضحك. كان في أستاذ سوداني مدرس هناك، فعندهم في المطاعم أكلة شعبية، احنا عندنا هنا في مصر برضو أكلة شعبية، هناك أكلة شعبية اسمها السبت معمولة من الحلة، تصنع من الحلة، فهم يصنعونها في أواني من الحجارة. فالأواني الحجارية هذه تحتفظ بالحرارة، يجيك الطعام بيفور فيه فور، على ليس كالأواني المعروفة لسه. فالمهم الأخ اليمني عزم المدرس السعودي على في المطعم، عفوا المدرس السوداني، فعزمته الأكلة تماما يعني واجبة لأنها عليها يعني بهارات حوايج الأخير. فثاني يوم زي المدرس السوداني من غير المضيف اليمني للمطعم، فما ما عرف اسم الاكل ايه، فبيكلم صاحب المطعم بيقول له اعطيني واحد بركان، ما عرفش اسمها بالضبط لان بتغلي نار كده البركان فعلا زي البركان، اعطيني واحد بركان. فالشاهد بارك الله فيك الاواني التي من الحجاره فعلا تختلف عن الاواني الذي جرب هذا فعلا مميز. قال حدثنا عبد الله بن منير، يعني عبد الله بن منير هذا بارك الله فيك وفيكم جميعا، ولا يقال منير، ابن المنير شيء، ابن المنير ده متاخر القرن السابع الهجري، ها ثمن الهجري من شراح صحيح البخاري، انما عبد الله بن منير ده من مشايخ البخاري. ابن المنير ده مصري من بلاد الاسكندريه، له عمل وخدمه لصحيح البخاري، ولكن عبد الله بن منير شيء اخر شيخ البخاري. قالوا المروزي أبو عبد الرحمن الزاهد ثقة عابد، هذا إيه عبد الله بن منير، عرفنا يا إخوان. سمع عبد الله ابن بكر وهو ابن حبيب البصري الباهلي ثقة، وهو ممن نزل بغداد أبو قال حدثنا حميد، وحميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس، أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل، قال حضرت الصلاة يعني صلاة العصر، فقام من كان قريبا قريب الدار إلى أهله، هيعمل إيه؟ قريب الدار إلى أهله يتوضأ، هذا المقصود. قال وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. المخضب هذا أحيانا يكون متسع كبير يسع ملابس كثير، وأحيانا يكون صغير، ممكن إنسان يغسل فيه إيه ثوبه بمفرده في هذا مخضب صغير، معنى يكون. قال فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. يعني هذا آية من آيات ربنا عز وجل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام كرامة ومعجزة، وهذا دليل على صدق نبوته وصحة رسالته عليه الصلاة والسلام. فيه ذكر المخضب، فصغر المخضب فأتي بمخضب، هذا الذي من أجله ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث. قال فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة، وفي بعض الروايات العدد أكثر من هذا، لكن على كل حال فيه جواز استعمال المخضب وما شابهه من الأواني والقداح سواء كانت من خشب أو معدن أو حجر. قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن بريدة، بريدة هذا هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقدح، قال الحفظ القدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه، شوفوا هذا ضيق الفم، يعني الكاف ما يدخل اليد لا تدخل، بخلاف شوف الإناء ده الصينية هذه، ها يوصل الإنسان فيها كف أو تضيق أحيانا، عرفنا يا إخوان؟ إذن ده الصينية دي فمها إيه وعليكم السلام، فمها متسع، الصينية فمها متسع، يصلح أن يكون هذا المقبض لكن الصغير، في مقبض كبير، في أكبر وهكذا. الآن لو بسطت يدك يضيق بسبب الحوافر. طيب القدح ضيق الفم، عرفنا؟ ما هوش زجاجة كزجاجة البيبسي نسميها قدح، لا تلك قوارير، معنى؟ وهذا قدحان وهذا كالمخضر، شو؟ طاقة أن يقصص أن يقصص سن فيها ده بزيك كمان كويس لا لا بزيك كويس بزيك مفيش مشكلة طيب من باب التوضيح قال احنا بناخد راحتنا نحبح يعني ممكن هندسة عاملة ايه زي الأمور محبوكة زي ايه صح هيا ممكن مع الإخوة بناخد طيب قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه تبركا طب استعمال الماء ده هل سيره نجسا؟ لا معناه لأن في جواز استعمال القدح في جواز الاستعانة بالغير في باب الوضوء يا شيخ وليد أعطينا القدح أعطينا الإناء لأنه دعا بقدح يعني دعا غيره أن يحضره طيب فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه عرفنا إخوان؟ لا هذا دليل على أن رق النبي عليه الصلاة والسلام مبارك معنا؟ وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام طيب قال وبعدين هو تمج فيه في بقيه الحديث أنهم أخذوا هذا الماء للتبرك والاستشفاء وأيضا توضأ منه قال حدثنا أحمد بن يونس تفضل سيد يعني جواز النبي صلى الله عليه وسلم فقط في انه يستدعي بالماء لانه لا مش الاستدعاء لا احنا في مساله المج تبرك لا يعني ممكن الانسان يقول للواحد هات لي المطوطه لا بأس لا بأس اذا كان بينك وبينه ايه؟ موده جلال انت هو واحد مش مكروه يعني ها؟ مش مكروه هو الاولى لا والاحسن ان الانسان يقوم بنفسه ولا يسأل أحدا شيء كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقط صوت أحد نزل من فوق الراحلة وأتى به عندهم همم عالية في اليوم أنت تجلس البيت أعطيني يا ولد الشاي أعطيني يا ولد مش عارف أعطيني فلان أعطيني يا كريم أعطيني يا شريف أعطيني صح ولا لا؟ بيحصل طيب أولادك مفيش مشكلة أولادك طب زوجتك أمر سهل لكن واحد مثلا ما بينك وبينه ايش ببساطه تبسط من الصعب بس لما يكون ضيف ايضا عندك مش من المروءه تستخدم الضيف يكون ضيف عندك في البيت اعطيني الميه اعطيني كذا اعطيني فتختلف تختلف من حال لحال ومن موقف لموقف لكن هي جائزه ايضا لكن الاكمل بقى الاكمل لكن النبي عليه الصلاه والسلام بشك لو قال لصحابته افعلوا اي شيء اتنوا باي شيء كل ما يتسابقوا ها وذلك من كان منهم من كان يحمل حذاء النبي عليه الصلاه والسلام قلنا اعلم طب هي لو يفعل واحد منا ربما يصف له وجه طب النبي عليه الصلاه والسلام مامول امره في هذا الباب لقيته راسه ثم يعني محبته للنبي عليه الصلاه والسلام تنسي تماما هذه الفارق تختلف بس انا قصدي مساله خصوصيه في ايه؟ في المج في المج الان لو يكون واحد يوم يجي يشرب واحد نسال الله العافيه ها؟ ماذا سيحصل؟ لكن انظر النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر عليه الصلاه والسلام ليست له هذه الخصوصيه عمر ليست له هذه الخصوصيه معنى الصحابه الكرام ليست لهم هذه الخصوصيه هذا خاص بالنبي جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا ومن قول ميتا يعني بالبقايا اللي تركها مش بتروح عند قبره وتتمسح مش هذا المقصود إنما ترك بردة ترك إزارة ترك رداء ترك معونا ترك شيء من شعره ما يكون الأشياء اللي حافظينها الناس في المتاحف السبب في بلاد اسطنبول في تركيا عندهم متحف ماسكين أشياء اللي فيها محتفظين بها بعض بلاد الروم ملوك الروم محتفظ برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ها التي أرسلها إلى هرقل وحتى في التاريخ يقول لك يعني بقاء ملكين بسبب هذا فيهم حضنه في صندوق وما إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الكفار بيتعاملوا بهذه الطريقة معه العقلاء منهم أما الظالمون منهم الجائرون يتكلمون بالنبي عليه الصلاة والسلام بأقبح الكلمات صلى الله عليه وسلم. طيب قال حدثنا أحمد بن يونس هذا يا إخوان بن عبد الله الأربعي، بس يونس هذا زبد ومنسوب إلى زبد زي أحمد بن حنبل منسوب إلى زبد. قال الكوفي ثقة حافظ من كبار العاشرة. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلم الماجشون المدني نزيل بغداد. قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر، الصفر يعني النحاس، الطور إناء مثل التشط أو التسط أو نحو هذا، فتوضأ. طيب النحاس هذا ربما لو وضع فيه الماء يتغير رائحة، لكن ليس من الجزء. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كره، لأن الأواني دي تحدث تغيرا في الماء، فالماء الآسن الآجن بطن على أصل الطورين، كذلك الماء الذي تغير بوضعه بمقره في الأواني أو في موضعه كبئر أو بركة أو ما إلى ذلك بطن على أصل الطورين، فليس مكروها التوضؤ منه كما يقول بعض المذاهب من الحنابلة وغيرها، عرفنا؟ طيب قال فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر. أقبل يعني بدأ من الأمام، هذا معنى إلى الخلف، وأدبر لما وصل إلى الخلف بدأ من الخلف فرجع زي أنجد وصلت نجد أتهم نزلت هذا، هذا تفسير وهو الأرجح وأكثر من تفسير على التفسير الثاني أنه أقبل وأدبر فيها تقديم وتأخير، مش معناها بدأ من القفا، مش معناها بدأ من القفا، احنا طبعا فاهمين ان الواو دي تقتضي الترتيب دائما دائما، بس هنا على التفسير الثاني لا ما يقصدش منها الترتيب، مطلق العطف أقبل بهما وأدبر. طب واحد ممكن يفهم أقبلها يعني بدأ من القفا ورجع الأمام وبعدين عكس، لا، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالأمام بمقدمة بجبهة بالناصية ثم مشى ثم رجع، عرفنا يا إخوان؟ هذا في استيعاب مسح الرأس. أما بعض الملائكة كما ذكر أخونا عبد الله قالوا ثلاث شعرات وأصبعين أو ثلاثة أصابع، الراجح الاستيعاب. الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن الباء في الآية تفيد الطبعين، والصحيح أنها تفيد الإلصاق والمباشرة والإمرار، معنى يا إخوان؟ طيب في هذا الحديث أيضا يا إخوان فيه غسل بعض الأعضاء ثلاثة وغسل بعض الأعضاء مرتين ومسح الرأس مرة واحدة، وهل المرة الأولى بمسح الرأس هي الفرض والثانية هي السنة؟ الظاهر هو هذا والراجح كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هكذا هذا هو الفرض والثانية تردها كده السنة. طب الإنسان له قرون ها لا يجب غسله، بس ترسل من الرأس لا يجب، كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره كثيفا، المقصود الشعر الذي ينبت على الفرو، بحيث لو حلقنا هذا الشعر تماما ماذا تبقى معنا؟ الرأس من الشعر هي ذي المفروض أن تمسح. طب المرأة لها ضفائر لا يلزم أن تمسح الضفائر، إنما تمسح الرأس معنا ورجله. قال هنا ومسح برأسي فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. بعض الأحاديث فيها ثلاثا في مسح الرأس ولا صح، حديث عثمان المتواتر فيه المسح مرة واحدة إقبالا وإدبارا، هذه تعتبر مرة واحدة صحة تمام، يعني ذا كده نصف وهذه النصف، عرفنا؟ لكن في روايات ثلاثة وهي أيضا من حديث عثمان لكنها لا تصح، فيها مخالفة. قال بابه قال حدثنا أبو اليمان والحكم النفعي البهران قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة دينار حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته، في بيت من؟ في بيت عائشة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام استأذن لوجوب القصد والعدل بين الأزواج حتى في أمر التمريض. قال واشتد به وجع لما ثقل، وهذا المراد مرض الموت، واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا بيان حسن العشرة بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه. قال فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بين رجلين فخط رجله في الأرض من التعب والألم والوجع بين عباس ورجل آخر المراد علي، قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قراب لم تحلل أوكيتهن. المراد أن هذه القرب مملوءة موكوءة من الليل، فلما بتكون مملوءة وموكوءة ومبيتة في الليل بتكون بارزة. عرفنا يا إخوان؟ طيب الآن ما الحكمة في ذكر السبع؟ عدد سبع، عدد سبع ده له خصيصة في مسائل كثيرة في العبادات، في بدء الخليقة وخلق السماوات خلق الأراضي معنا، وكذلك في كثير من العبادات. الطواف سبعا، السعي سبعا، معنا يا إخوان؟ إذا تزوج الرجل البكر على الثيب سبع له، بخلاف إذا تزوج الثيب على البكر عمل ثلاثة أيام، صح؟ إذا في فارق، معنى يا إخوان؟ العدد له له خاصية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام طلب من القرب هذه لماذا؟ نعم الإنسان يا إخوان لما يكون يغشى عليه أصيب بإغماء وتسن عليه وتصب عليه الماء ينتعش ويفيق، معنى يقول هذا أمر مشاهد ما زال في عادة الناس اليوم. مش عارف احنا كنا في جنازة الأخيرة هنا، جنازة وقت الشيخ محمد أو قبلها مش عارف، المهم كانت احنا بنصلي وفي واحد كده من الشباب اترمى على طول، مش عارف الناس هو واحد الشاب، فبعد الصلاة على طول جاب ماء وصبوا عليه فانتعش، فذكرني حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول ايش؟ هريقوا علي يعني صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، الأربطة لم تحلل يعني ما تفك، محكمة ممتلئة مربوطة، لعلي أعهد إلى الناس، انتبه وانتعش وانشط فأعهد إلى الناس من سيكون وراء. وذلك في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في هذا السياق ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا، فقال عمر لا لا نجيبه ليه، النبي عليه الصلاة والسلام لعله يتكلم هذا بشدة النساء وشدة الوجع والألم، فتنازعوا في هذا الوقت والمشهد الموقف هذا، فقال خرجوا عني لا ينبغي عند الله غضب، تنازعوا. واحد يقول هذا بسبب شدة الوجع، يقول هذا عليه الصلاة والسلام، وجماعة أخرين قالوا هاتوا الكتاب. فكان عبد الله بن عباس يقول إن الرزية كل قسم ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان يعهد إليهم فلان هو الخليفة من بعد من أجل يحسم النزاع. فصحيح أدلة كثيرة على خلافة أبي بكر الصديق كثيرة، وإيماءات وإشارات ونصوص وأدلة، لكن الأمر الحاسم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعله فتنازعوا خرجوا عني قوموا عني فإنه لا يبقى عندي الضغط عرفنا هون قال إيش لعلي أعهد إلى الناس يعني من سيكون ورائي من سيكون خليفتي وأجلس في مخضب هذا يدل على أنه مخضب كبير للثياب طشت المخضب هو الإناء الذي يغسل فيه الثياب قال وأجلس في مخضب لحفص زوج النبي عليه الصلاة والسلام ثم طفقنا يعني أخذنا وجعلنا وشرعنا نصب عليه تلك القرب السبع حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس عليه الصلاة والسلام يعني نشط شوف لما قل صب عليه الماء البارد نشط خرج ليصلي وينظر في الناس يودعهم هذا أيضا اهتمام وفي هذا الحديث أيضا يا إخوة فيه ذكر الشخص ولو في نفسك على الشيء لأن عائشة في نفسها أن عليا في حديث الإفك لما جاء استشار علي واستشار أسا علي رضي الله عنه أشار أن النساء غيبة كثيرة رسول الله فوقع في بس عائشة أسامة بن زيد قال يا رسول الله يعني إن جارية ربما تأتي لازم تأكل عجينة يعني بريئة محصنات غافلات بريئات تمام أما إشارت علي رضي الله عنه فكان عائشة تذكر تقول خرج بين الرجلين علي والعباس عباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام طيب وفيه أيضا الشاهد عليه استخدام المخضب مع أنه ممكن تتغير منه الرائحة أو كذا لكن لا يمنع من استعماله فالأصل في الأواني الجواز والإباحة إلا ما جاء الدليل في تحريمه باب الوضوء من التور التور قلنا بارك الله فيكم إناء أيضا كما قال حفظنا هو الطست أو التشت قال حفظ عرفنا يا إخوان قال حدثنا خالد ابن مخلد القطوان قال حدثنا سليمان وابن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فدعا بطور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار يعني هذا الاستوكاف وهو سنة في بداية الوضوء بخلاف لو أن الإنسان استيقظ من النوم فمؤكد تأكيد يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ثم أدخل إليه في الطور فمضمض واستنفر ثلاث مرات من غرفة واحدة لم يغسل لم يفصل بينهما بأخذ الماء وصح فصل في الحقيقة والفعل صح لكن الغرفة للفم والأنف طب لو أن رجلا توضأ ففصل للفم غرفة والأنف غرفة وضوء صحيح لكن خالف السنة والحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفة كلا بغرفة لا يصح هو في سنة أبي داود وفيه ليث بن أبي سليم قال ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ولا شك أن المرفقين يدخلان في غسل اليدين ولا نقول الحد خارج عن المحدود هنا وصح الأصل أن الحد خارج عن المحدود معنى يقول لكن يدخل بقرينة هو دليل ثم أتم الصيام إلى الليل معنى لابد من جزء من الليل تتأكد أن الشمس غابت والليل دخل والنهار خارج لا بد من جزء يسير، وعندها يؤذي المؤذن، فلا يؤذي المؤذن إلا وقد أخذ جزءا يسيرا جدا من الليل. معلم؟ إذا في دليل وقرينة، وإلا الأصل إن الحد يخرج عن المحدود. عرفنا يا إخوان؟ طيب، لكن أيضا هنحتاج بعد ذلك إلى المرفقين وإلى الكعبين. قال إلى المرافق، منهم من قال إلى معنى مع. من باب قوله تبارك وتعالى إيه؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وفي السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على مرفقين. معنى؟ وكان إذا غسل يديه شرع في العضدين، وإذا غسل الكعبين شرع في الساقين، كما في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. قال ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. احنا قلنا الشيعة خلافه في هذا الباب في ثلاثة أمور. قالوا لا يجوز المسح الخفين، هذا واحد، وأوجبوا واقتصروا على مسح الرجلين، ثم قالوا الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم، وليس الكعبان عندهم هما عند ملتقى القدم والساق عظمتان الناتئتان. من الخلاف في ثلاثة أمورنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، ومسدد لا تعرف له رواية عن حماد بن سلمة، إنما إذا ذكر مسدد عن حماد فهو ابن زيد، أما ابن سلمة فلا، كما أشار الحافظ رحمه الله في الشرح. قال عن ثابت، ها الآن حماد وابن زيد وحماد بن سلمة كلاهما يروي عن ثابت، وإذا أطلق حماد فالمراد حماد بن سلمة عن ثابت، فهو تلميذ ثابت وله في خصصة، لكن هنا قرينة جعلتنا نقول هذا حماد بن زيد مسدد من البداية مسدد، وإلا حماد بن سلمة له خصصة في من؟ في ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد، ولكن الذي جعلنا نقول حماد هذا وحماد بن زيد هو مسدد، كون البخاري صدر الإسناد بمسدد شيخه عن ذلك عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بإناء من ماء فأدي بقدح رحراح فيه شيء من ماء. القدح الرحراح بارك الله فيكم فمه متسع لكن قعره قريب مش عامل، يعني ممكن تقول مثلا الفم متسع، إنما تشوف دي فمه مش متسع استطاعش تعمل دي كذلك. نعم. قال رحراح معناه الفم المتسع ولكن قعره قريب مش عميق غميق، لا. قال بقدح رحراح فيه شيء من الماء، فيه شيء من الماء، ما هو مملوء ماء، وضع اصابعه فيه. قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه، في روايه من اصابعه، من أصابعه يعني من بين دم ولحم وعروق، وهذا صحيح ما كنت صحيح. قال من بين أصابع، في رواية من أصابع. طيب الماء خرج لموسى عليه السلام من إيه؟ من الحجر لما ضرب الحجر، ها معجزة النبي عليه الصلاة والسلام أكل وأقوى وأولى وأفضل، يخرج بين أصابع أو من أصابع، معهود الماء يخرج من بين حجاره، ما ده معهود معهود معهود في المشاهد، ربما تجد الماء فعلا خارج من بين حجاره، وربما تجد الشجره نابته خارجه من حجر فعلا كده، ما رايتم هذا كثير، شجره خارج فعلا خارجه من الحجر الذي انبته الله سبحانه. النبي عليه الصلاه والسلام معجزته اعلى من بين الاصابع ومن الاصابع في روايه. قال فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، وماء إيه؟ مش معكر بقى أو فيه كلور أو مصايب زي ما أنت عارفين، لا ده ماء صافي. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. يكتفي هذا القدر على من يطابق إن شاء الله يوم السبت نجد أخينا وليد يمشي إلى الخياطة في الأنصار ما هو عمل هنا.